قال رحمه الله: وقد أنكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأخبر عن من سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه ندامة تكون لأهل النار وهم في النار يصطلون بحرها، يقولون على سبيل الندم لكنه ندم لا يجدي ولا ينفع. تالله، يقسمون بالله: إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين، التسوية هي الشرك، تسوية غير الله بالله هذا هو الشرك. هم كانوا يسوون بين الله وبين الأنداد المتخذة في المحبة، فيندمون على هذه التسوية وهم في النار ندامة لا تفيدهم شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.